زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه منهاج السالكين: لما فرغ المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى من تليم المولود بعنيزة في القصيم في 12 من محرم عام 1307 من الهجرة النبوية، وذهب جمهور العلماء إلى أنه في هذا الجلوس بين السجدتين يضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه، وتكون أصابع اليدين مضمومة وموجهة إلى القبلة. ذهب بعض المعاصرين شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله إلى أنه يقبض الخنصر والبنصر من يده اليمنى ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها في هذا الجلوس الذي بين السجدتين كما يفعل ذلك في التشهد. واعتمد الشيخ رحمه الله في فتوى له في هذا الموضوع على رواية أحمد عن وائل بن حجر في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسجد فوضع يديه حذو أذنيه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد. وهذا يقتضي أن التحريك حصل بين السجدتين. ثم سجد فكانت يداه حذاء أذنيه. فعل ابن القيم رحمه الله في الزاد يشعر بهذا. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقه، ثم يرفع إصبعه يدعو بها ويحركها. هكذا قال وائل بن حجر عنه زاد المعاد، لكنه لم يكن كلامه صريحا في الموضوع، لأنه يمكن أن يحمل على جلسة التشهد. الرواية هذه ثم سجد، زيادة ثم سجد هذه في حديث وائل عند أحمد، من المعاصرين من ضعفها وقال لنا شاذة، كالشيخين عبد العزيز بن باز والألباني رحمهما الله. الشيخ أيضا استدل بحديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه، رواه مسلم. قال هذا اللي بين السجدتين قعود فيدخل في الحديث، أو جلوس فيدخل في الحديث. قال ابن رشيد: إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد. ويجاب عن استدلال الشيخ محمد رحمه الله بأن هذا خاص بجلوس التشهد كما جاء مبينا في الروايات الأخرى. لو جمعنا الروايات لوجدنا أن التحريك هذا جاء في جلسة التشهد، على أن الشيخ رحمه الله استدل بقاعدة وذكر بأن الشوكاني رحمه الله أوردها في كتابه في الأصول، أن ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق لا يستلزم تقييده، وأن ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام لا يقتضي التخصيص. قال الشيخ بكر أبو زيد أيضا في كتابه لا جديد في الصلاة في أحكام الصلاة، ولم يصرح بمشروعية الإشارة بين السجدتين أحد من علماء السلف، ثم قال: وعمل المسلمين المتوارث على عدم الإشارة والتحريك بين السجدتين فهي من الروايات التي تواطأ المسلمون على عدم العمل بها، إما لضعفها أو لأنها على خلاف ظاهرها في الترتيب الحكمي. فالراجح والله أعلم أنه لا تحريك في الجلسة بين السجدتين، والأمر كما قلنا واسع ولا مجال لإشعال معارك في هذه القضية.